أي ما يعادل 8 أمتار مكعبة من الدم في كل يوم واحد. هذا الحديث في هذا الجانب العضوي العلمي إنما هو حديث المتخصصين من الأطباء ومن العلماء، لكن حديثنا الليلة أيها الأفاضل مع حضراتكم عن القلب حديث شرعي، حديث إيماني، لأن للقلب مكانة كبرى وقدرا عظيما في القرآن والسنة، فعليه مدار النجاة وعليه مدار السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة. قد يمرض القلب وصاحبه لا يدري، في الوقت الذي لو مرض فيه البدن لا يتورع ولا يتردد الإنسان أن ينفق كل ما يملك من أجل أن يسافر إلى الشرق أو إلى الغرب ليحقق لبدنه راحة أو دواء أو شفاء، لكن قد يمرض القلب وقد يموت القلب وصاحبه لا يدري. إذن لا عجب إذا قلت لحضراتكم بأن القلب من هذا المنظور الشرعي ومن هذا المنظور الإيماني الرباني والنبوي كان ولا زال محل نظر الرب سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالقلب محل الإيمان والكفر، محل الحق والباطل، القلب محل الهدى والضلال، القلب محل الحب والبغض، القلب محل الطمأنينة والسكينة والربط والثبات، وكذلك القلب محل الزيغ والصرف والقفل والران والغفلة إلى غير ذلك من هذه الأمراض. وأعجب لهذا السائل الذي ذهب يوما إلى سفيان الثوري وقيل لغير سفيان ليشكو له مرض قلبه، فقال له: يا سفيان لقد ابتليت بمرض قلبي فصف لي دواء. فقال له سفيان: عليك بعروق الإخلاص وورق الصبر وعصير التواضع، ضع هذا كله في إناء التقوى وصب عليه ماء الخشية وأوقد عليه نار الحزن وصفه بمصفاة المراقبة وتناوله بكف الصدق واشربه من كأس الاستغفار وتمضمض بالورع وابتعد عن الحرص والطمع تشفى من مرضك بإذن الله. ما أحوجنا جميعا لهذا الدواء، فلا أكاد أتصور أن مسلما الآن يعيش عصر الماديات زمن الشهوات والشبهات إلا وهو في حاجة حتما إلى هذا الدواء. كلنا يحتاج إلى هذا الدواء، ومحدثكم ورب الكعبة هو أول من يحتاج إلى هذا الدواء، بل يتردد في قلبي وفي أذني الآن وأنا أتحدث عن القلب من منظور إيماني، يتردد في أذني وفي قلبي قول القائل: وغير ذي تقى يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس والطبيب عليل. فحديثي لحضراتكم الليلة عن أمراض القلوب وعن دواء القلوب ليس من منطلق الشعور بالأهلية ورب الكعبة، وإنما هو من منطلق الشعور بالمسؤولية، وهذا ما تؤصله وتقرره القاعدة الأصولية: من عدم الماء تيمم بالتراب. أيها الأحبة، مدار السعادة والنجاة والفلاح والفوز في الدنيا والآخرة على القلب. ألم تتدبروا معي أيها الإخوة والأخوات قول رب الأرض والسماوات: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ما هو القلب السليم؟ القلب السليم هو الذي سلم من الشرك والشك والغل والحقد والحسد والضغائن إلى غير ذلك. قال شيخ ابن القيم: ولا يسلم القلب حتى يسلم من 5 أشياء: من شرك يناقض التوحيد، ومن بدعة تناقض السنة، ومن غفلة تناقض الذكر، ومن شهوة تناقض الأمر، ومن هوى يناقض الإخلاص. لا يتسع الوقت لشرح هذه الأصول الجليلة الكبيرة، لكن اسمحوا لي أن أعيد على حضراتكم مرة أخرى أصول وشروط سلامة القلب. لا يسلم القلب حتى يسلم من 5 أشياء: من شرك يناقض التوحيد، ومن بدعة تناقض السنة، ومن غفلة تناقض الذكر، ومن شهوة تناقض الأمر، ومن هوى يناقض الإخلاص. اعرض قلبك الآن أيها الحبيب اللبيب وأنت أيتها الكريمة الفاضلة على هذه الشروط والأصول، وتدبر وابحث وفتش، يا ترى كم حققت من هذه الأصول وكم حققت من هذه الشروط. فكثير منا أيها الأفاضل يشكو قسوة قلبه، ويشكو جمود عينيه، بل ويشكو تجرؤه على الله جل وعلا. كثير من المسلمين، بل ولا أبالغ إن قلت كثير من أهل الفضل، من أهل الفضل ربما لو خلى بهذه الشبكة الخبيثة الخطيرة، بالشبكة العنكبوتية الإنترنت، ربما يضعف الكثيرون أمام هذه الشبكة وأمام هذه المواقع التي تحول الزهاد العباد إلى فساق فجار. ربما لو خلى كثير من المسلمين الآن بمحارم الله جل وعلا انتهكوها، ولا يتورع بعد ذلك أن يخرج ليصلي، ولا يتورع بعد ذلك أن يذكر غيره. لكن أخشى ما أخشاه أن نكون من هؤلاء الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البيهقي وابن ماجة في سننه من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء، فيجعلها الله هباء منثورا، أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، يصلون بالليل الله أكبر، يحافظون على الصلوات الله أكبر، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إنها الجرأة الشديدة على محارم الله جل وعلا. قد لا يتورى أحدنا في الخلوة عن النظر إلى ما حرم الله وعن فعل الحرام وعن قول الحرام، لينتقل بعد ذلك إلى مرحلة أخطر، ألا وهي فعل المعصية في الجلوة. هو يفعل المعصية في الخلوة، ثم بعد ذلك ينتقل إلى فعل المعصية في الجلوة، أي في الظاهر، أي في العلانية، بل وربما يجهر بالمعصية دون خجل أو وجل من الله جل وعلا أو حياء منه سبحانه وتعالى. وإذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فافعل ما تشاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني، فما قولي له لما يعاتبني ويقصيني. قد يستحي الإنسان من والده، وقد يستحي الإنسان من والدته أو من ولده أو من امرأته، ولكنه لا يستحي من الله جل وعلا. إن خلى بمحارم الله انتهكها. لماذا؟ لأن القلب مريض، لأن القلب مريض. ثم بعد ذلك يزداد المرض، فيجهر الإنسان بالمعصية، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بل وربما يبرر لنفسه قول المعصية، وربما يبرر لنفسه فعل المعصية، ربما تبرر الأخت لنفسها التبرج وقلة الحياء وقلة الطاعة والتفريط في العبادة بأنها أفضل من غيرها وأحسن من غيرها، وغيرها لا تفعل كذا بل وتفعل من المعاصي كذا وكذا. وقد يبرر الواحد منا لنفسه المعصية والتقصير في حق ربه تبارك وتعالى، وربما يتوهم أنه لولا فضل الله عليه ولولا رضا الله عليه ما أنعم به، ما أنعم عليه بكل هذه النعم. فكم من مفتون بنعم الله عليه وهو لا يدري، وكم من مغرور بثناء الناس عليه وهو لا يدري، وكم من مفتون بتوالي النعم عليه تترى مع تقصيره وجرمه في حق ربه وهو لا يدري. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. وروى أحمد في مسنده بسند صحيح من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الله جل وعلا يعطي العبد ما يحب وهو مقيم على معصيه، أي والعبد مقيم على معصية الله، فاعلم بأنه استدراج له من الله جل وعلا. اقرأوا إن شئتم قوله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به ما الجواب؟ انتقمنا منهم ابدا، خسفنا بهم الارض ابدا، زلزلنا الارض من تحت اقدامهم ابدا، ابتليناهم بالمصائب والمعائب ابدا. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. يجهر الانسان بعد ذلك بالمعصية لتمكن المرض من قلبه، لزيادة المرض في قلبه. وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة انه صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل امتي معافى الا المجاهرين، الا المجاهرين. وان من المجاهرة ان يعمل الرجل بالليل عملا اي ذنبا من الذنوب، يصبح بات وقد ستره ربه، بات وقد ستره ربه، نعم دخل على موقع اباحي نجس، يحول بعد الزهاد لفساق فجار، اجرى مكالمة هاتفية لمدة ساعة او يزيد مع امرأة في الحرام، نظر الى صور فاضحة عارية، او ارتكب حتى المعصية، شرب كأسا من الخمر، او فعل الفاحشة الى غير ذلك، يبيت وقد ستره ربه سبحانه وتعالى، لكنه يصبح فيهتك ستر الله عليه، يقول: يا فلان يا فلان اني عملت البارحة كذا وكذا. بات يستره ربه ويصبح يهتك ستر الله عليه، ولا حول ولا قوة الا بالله، ليدعو بعد ذلك الى المعصية مفلسفا اياها داعيا لها، ولا حول ولا قوة الا بالله. هذا ايها الافاضل بسبب موت القلب او بسبب مرض القلب. فاذا مات القلب ولا حول ولا قوة الا بالله لا تؤثر فيه آية ولا يهز هذا القلب حديث. واذا مرض القلب فقد يسمع وينكر، ويسمع ويستهزئ، ويسمع ويسخر ويتكبر. ولذا فمن الواجب علي ان ابين لحضراتكم اقسام القلوب وانواع القلوب. طيب يعني ذكرني اخي بانهم يحتاجون الى فاصل، وانا لا اريد ان اقطع الحديث في اقسام القلوب وانواع القلوب، فان شاء الله تعالى بعد الفاصل ان يسر الله جل وعلا بينت لحضراتكم اقسام القلوب، ليبحث كل واحد منا الليلة عن اي قسم قلبه فيه. فالقلوب اربعة: قلب اجرد فيه صرار يزهر فذلك قلب المؤمن، وقلب اغلف فذلك قلب الكافر، وقلب منكوس عرف ثم انكر وابصر ثم عمي فذلك قلب المنافق، وقلب تمده مادتان: مادة ايمان ومادة نفاق، وهو لما غلب عليه منهما. والحديث رواه احمد في مسنده من حديث حذيفة بن اليمان، لكنه من باب الامانة العلمية يصح موقوفا على حذيفة ويضعف مرفوعا لعلة انقطاع في السند، ولليث ابن ابي سليم وهو متكلم فيه عند اهل الحديث. هذا هو الاجمال، واسوق الى حضراتكم التفصيل بعد الفاصل ان شاء الله تعالى. اسأل الله ان يشفي مرض قلوبنا، انه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم امين. وحرصت تلفزيون الوطن الذي تنظم هذه الفعاليات على نقل هذه المحاضرة. اختي اعلم ان العبد انما يقطع منازل السير الى الله تعالى بقلبه وهمته لا ببدنه، فالتقوى في الحقيقة تقوى القلوب لا تقوى الجوارح. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. قال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. واشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما الى صدره الشريف وقال: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. وقال شيخنا ابن القيم: اعلم ان الاعمال تتفاضل عند الله جل وعلا بتفاضل ما في القلوب لا بكثرة الاعمال وصورها. اعلم ان الاعمال تتفاضل عند الله جل وعلا بتفاضل ما في القلوب لا بكثرة الاعمال وصورها. والله ما سبق ابو بكر بكثير عمل، ولكن سبق بامر وقر في قلبه، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فامر القلوب عظيم وشأن القلوب جليل خطير. القلب الأول قلب، انتبه معي، أشرق فيه نور الإيمان وذاق صاحبه حلاوة الإيمان وطعم الإيمان، فللإيمان نور يملأ القلب، وللإيمان طعم يتذوقه القلب، وللإيمان حلاوة يعرف القلب حلاوتها وطعمها. نعم، قال حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وللإيمان طعم في القلب كما في صحيح مسلم من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. والإيمان له نور يملأ القلب. نعم، الإيمان له نور يملأ القلب، وعلى قدر الإيمان في القلب يكون النور، وعلى قدر ضعف الإيمان في القلب يكون ظلام القلب. بل أنا أقول لحضراتكم، القلب قبل أن يشرق عليه نور الإيمان كالحجرة المظلمة، إذا دخلتها تتخبط في الظلام، لكن إذا ما تحسست يدك موضع مفتاح النور ولامس أصبع من أصابعك زر النور وضغطت عليه ضغطة رقيقة خفيفة، حول نور المصباح الظلام الدامس في الحجرة إلى نور مشرق. كذلك القلب يتخبط صاحبه في حنادس الظلام حتى تشرق على هذا القلب شمس الإيمان وأنوار الإيمان، فيتحول صاحبه من طاعة إلى طاعة، وتقبل على هذا القلب وفود الخيرات من كل ناحية. أما إذا أظلم القلب بظلام المعصية وتجرد القلب من أنوار الإيمان، أو حرم القلب من أنوار الإيمان، انتقل صاحب هذا القلب من معصية إلى معصية إلى معصية، ويصبح صاحبه كالأعمى الذي يتخبط في حنادس الظلام وتهب عليه سحائب البلاء والشرور والخطايا من كل زاوية ومن كل ناحية وفي أي ساعة من ليل أو نهار. فقلب المؤمن قلب أشرقت عليه أنوار الإيمان، فللإيمان نور كما قال حبيب القلوب. والحديث رواه أبو نعيم في الحلية والديلمي بسند حسن من حديث علي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، فبين القمر مضيء إذ علته سحابة فأظلم، فإذا تجلت عنه أضاء. ما معنى ذلك؟ كما تحجب السحابة في كبد السماء نور القمر عن الأرض، كذلك تحجب سحب المعاصي نور الإيمان في القلب. فإذا انقشعت سحابة السماء عن القمر عاد نور القمر إلى الأرض مرة أخرى، وإذا انقشعت سحابة القلب بالتوبة والأوبة والندم والرجوع إلى الله جل وعلا أشرق الإيمان في قلب العبد المؤمن مرة أخرى. نعم أيها الأفاضل، تدبروا معي قول الله جل وعلا: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فالإيمان سبب وثمرة، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. يعني قد يسألني الآن هذا الجمع الكريم وهذا الحضور المبارك: ما السبيل ليتذوق قلبي حلاوة الإيمان؟ ما السبيل ليتذوق قلبي طعم الإيمان؟ ما السبيل لتشرق أنوار الإيمان على قلبي؟ والجواب على كل هذه الأسئلة في كلمة واحدة، نعم إنها كلمة واحدة، إنها الإيمان. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. هل تعلم حبيبي في الله أن المراد بهداية القلب في هذه الآية كما قال جماهير المفسرين وعلماؤنا المحققون، هل تعلم أن المراد بالهداية هنا هي هداية التوفيق؟ لأن الهداية أنواع، هداية عامة ولا يتسع الوقت للتفصيل، وهداية الدلالة والإرشاد والتعريف والبيان، والهداية الثالثة وهي أعلى أنواع الهداية، بل وهي أشرف نعمة يمتن الله بها على عبد، ألا وهي هداية التوفيق. ثم بعد ذلك الهداية في الآخرة للصراط المؤدي إلى جنات النعيم، وعلى قدر استقامتك هنا على الصراط في الدنيا، على الصراط المستقيم في الدنيا، تكون هدايتك في الآخرة للصراط الذي يؤدي بك إلى جنات الله جل وعلا. الشاهد أن هداية التوفيق معناها جعل الهدى في القلب. تدبر معي هذه الكلمات الثلاث، جعل الهدى في القلب، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه، وهذا هو المعروف بالإلهام، والإلهام هو ما يلقى في الروع أي في القلب، كما قال ابن منظور في لسان العربي وغيره، وكما في الحديث الصحيح الذي رواه أبو نعيم من حديث أبي أمامة أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس نفث في روعي، أي في قلبي، نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. الشاهد أيها الأفاضل أن هداية التوفيق التي تسأل الله أن يرزقك إياها في كل ركعة وأنت تقول اهدنا الصراط المستقيم، هذه هي هداية التوفيق، أن يجعل الله الهدى في قلبك. ما معنى ذلك؟ بعض الناس تصور أنه ليس في حاجة إلى هداية التوفيق ليدعو الله أن يرزقه إياها في كل ركعة. لا لا، بل أنت في حاجة وأنا في حاجة إلى هداية التوفيق مع كل نفس من أنفاس الحياة، لتتكلم في الوقت الذي تتكلم فيه بما يرضي الله، ولتعمل في الوقت الذي تعمل فيه وفق مقتضى مراد الله. هذه هداية التوفيق التي تسأل الله أن يرزقك إياها كل ركعة، اهدنا الصراط المستقيم. في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد في مسنده والترمذي في سننه من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعليها سطور مرخاة، وعلى رأس الصراط داع يقول: أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا، وفوق الصراط داع آخر. إذا أراد أحدهم أن يدخل بابا من هذه الأبواب المفتحة التي أرخيت عليها الستائر أو السطور، قال له هذا الداعي على رأس الصراط: ويحك ويحك، لا تدخل، لا تفتح، إنك إن تفتحه تلجه. يعني لو فتحت هذا الباب ولجت ودخلت. ما معنى هذا المثل؟ يقول الصادق صلى الله عليه وسلم: الصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة عليها السطور المرخاة محارم الله، والداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. ولكنني أؤكد لحضراتكم بأن هذا الواعظ في قلوب كثيرة قد قتل، قد مات، لطالما صرخ فيك وقال: لا لا تنظر إلى هذا الموقع الإباحي، لطالما صرخ فيك وقال: لا لا تتكلم بهذه الكلمات، لطالما صرخ فيك وقال: إلى متى تضيع صلاة الفجر، لطالما صرخ فيك وقال: لا لا تخطو إلى هذه المعصية. ولكنك في كل مرة كنت تكتم أنفاس هذا الواعظ في قلبك حتى صرت لا تسمع صوته في أي معصية وفي أي تقصير وأمام أي جناية. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالقلب الذي ذاق حلاوة الإيمان وطعم الإيمان وأشرق عليه نور الإيمان هو القلب الذي يوفقه ربنا هداية التوفيق، ويجعل ربنا جل وعلا الهدى فيه. وهذه ورب الكعبة أشرف وأجل وأكبر وأعظم نعمة ينعم الله بها على عبد. قال تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وقال جل وعلا: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان. الله أكبر. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. ذلك فضل الله جل وعلا يؤتيه من يشاء. ولا يتسع الوقت للتفصيل أيها الأفاضل. القلب الثاني قلب أغلف. قلب أغلف أي تغلف في أغلفة الكفر. قال الله حكاية عن اليهود: وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. فتغليف القلب حتى لا يسمع عن الحق وحتى لا يفهم مراد الحق إنما هي عقوبة لإعراضهم عن الحق. اسمع ماذا قال ربنا: بل طبع الله عليها بكفرهم. اسمع ماذا قال ربنا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. اسمع ماذا قال ربنا: وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. هذه الأكنة على القلوب تحول بينهم وبين فهم الحق، وهذا الوقر في الآذان يحول بينهم وبين سماع الحق، وهذا الحجاب يمنعهم من رؤية الحق. كل هذا كان عدلا من الله، فربنا جل وعلا عدل، وما ربك بظلام للعبيد. كان هذا عقوبة من الله جل وعلا لإعراضهم عن الله، لإعراضهم عن الحق، لإعراضهم عن الرسل والأنبياء. وأما ثمود فهديناهم هداية دلالة وإرشاد وتعريف وبيان فأعرضوا. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. حتى لا نتهم ربنا جل وعلا في قضائه وفي قدره، والإيمان بالقدر خيره وشره ركن سادس من أركان الإيمان بالله جل وعلا. فالقلوب التي غلفت بأغلفة الكفر كانت هذه الأغلفة عقوبة من الله جل وعلا لأصحاب هذه القلوب المعرضة عن سماع الحق وفهم مراد الله سبحانه وتعالى. ثالثا أيها الأفاضل، قلب منكوس عرف ثم أنكر. خلي بالك من هذا القلب، لأن أصحابه الآن كثر، بل أنا أقسم بالله لو مات أصحاب هذا النوع من أنواع القلوب لاستوحش أهل الإيمان في الطرقات. قلب منكوس عرف ثم أنكر وأبصر ثم عمي، فذلك قلب المنافق، وهذا مرض خطير ومرض كبير. مرض النفاق أكبره نفاق الاعتقاد، وهو كفر أكبر مخرج من الملة، وهو أن يعتقد الإنسان بقرأ وأن يظهر الإسلام. إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ودون هذا النفاق نفاق العمل، وأصوله خمس بمجموع روايتي أبي هريرة وعبد الله بن عمرو، وكلاهما في الصحيحين. قال صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي رواية عبد الله بن عمرو: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى دعاه. إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. هذا مرض القلب، مرض النفاق. إما أن يكون النفاق من النوع الأكبر المخرج من الملة، وإما أن يكون من نفاق العمل وصاحبه على خطر عظيم. والقلب الرابع قلب صاحبه على خطر أيضا، لأنه قلب تمده مادتان، مادة إيمان ومادة نفاق. فأنت الآن تغذي القلب وتمد القلب بمواد الإيمان، لا ينبغي لك بعد ذلك أن تخرج لتجلس أمام فضائية من الفضائيات التي لا ترقب في المؤمنين إلا ولا ذمة، لتسلم قلبك من جديد لطرح قذر أو لطرح عفن يصطدم اصطداما مباشرا مع مادة الإيمان التي عرضت قلبك لها منذ قليل. هذه حالة الغبش، حالة الغبش التي عليها كثير منا الآن سبب خطير من أسباب سوء الخاتمة، إلا إذا ستر ربك تبارك وتعالى. وحالة الغبش هذه لا يمكن أن تمكن الأمة ولا يمكن أن تنصر لله دينه. فينبغي أيها الأفاضل علينا أن نحرص على المواد التي تعرض على القلوب، فقد تعرض مواد الإيمان فيصبح القلب قلب مؤمن صادق، وقد تزيد مواد النفاق على القلب فيميل القلب ناحية قلوب المنافقين، ويخشى أن يختم لصاحب هذا القلب على ما هو عليه وعلى ما مات عليه، لقول الحافظ ابن كثير: لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: يبعث كل عبد على ما مات عليه. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم القلوب المطمئنة المؤمنة، وأن يربط على قلوبنا، وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه. ونعوذ بالله جل وعلا من الزيغ والقفل والصرف والغفلة والراني وغير ذلك من أمراض القلوب، إنه ولي ذلك ومولاه. اللهم. ونختم حتى يكون الختام مسك مع فضيلة الشيخ محمد حسان، فليتفضل.